أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله الكريم وصدق نبيه، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الزائر الحسيني في زيارة عاشوراء، بعدما يعلن ولاؤه بالسلام على سيد الشهداء وانتسابه إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء، ثم يعلن براءته من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهل البيت برموزهم وباللعن عليهم، إذ أنه شعار البراءة هو اللعن، وهو من الدعاء عليه، كما أن شعار الولاء الصلاة والسلام وهو من الدعاء له، فكلاهما دعاء، والدعاء مما يتقرب به العبد إلى الله، كما أنه الدعاء مخ العبادة، فمخ العبادة أساس العبادة، حينئذ يلزم أنه يتجلى في السلام واللعن، يعني من وراء السلام الولاية والولاء والتولي، كما أنه من وراء اللعن البراءة والتبري. فالزائر يصل إلى هذه الفقرة من الزيارة، ولازلنا وإياكم في هذه الفقرة منذ 3 ليال. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله. بينا معنى ذلك، معنى التقرب، وأنه يتقرب إلى الله بهذا الاسم، اسم الجلالة، إذ أنه هو جامع الجامع في الأسماء، ثم إلى رسوله وإلى أمير المؤمنين، ولم يذكر الاسم، إنما ذكر الرسالة. ربما، طبعا هذه حسب قراءتي، ربما لبيان الإيمان بالنبوة والرسالة والتي ختمت بالنبي الأعظم، وإلى أمير المؤمنين أيضا وصفه بالإمارة والخلافة والوصايا، وإشارة إلى الإيمان بالإمامة بعد التوحيد والنبوة، وإلى فاطمة وإلى الحسن. وذكرنا لماذا لم يذكر من الألقاب في فاطمة الزهراء أو من الألقاب في الإمام الحسن. ثم إليك، كاف الخطاب، لأنه لا يزال الزائر في حضرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وفي حضوره، فلذا لم يأتي باسمه الشريف كما جاء بأسماء، يعني كما جاء باسم أمه والحسن عليهما الصلاة والسلام، إنما جاء بكاف الخطاب ليخاطبه ليدل على حضوره، وأنه أتقرب إليك بأي شيء، بسبب موالاتك، أنه أتولاك. ومن يتولى الحسين، لأنه زبدة البشر وأصالة الخلق، يتولى من قبله ومن بعده، فهو حلقة وصل بين الأئمة السابقين والأئمة اللاحقين، لأنه الإمام في ذريته. فلذا من يوالي الحسين عليه الصلاة والسلام بموالاة صادقة وحقيقية وتامة، لا موالاة ناقصة، لا بد أن يؤمن بأول الإمامة أمير المؤمنين، كما يؤمن بآخر الإمامة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، فمن يؤمن بأولهم يؤمن بآخرهم، ومن يؤمن بآخرهم يؤمن بأولهم، كلهم نور واحد. لذا التقرب إلى الله، إلى الرسول، إلى أمير المؤمنين، إلى السيدة فاطمة، إلى الإمام الحسن المجتبى، وإليك بموالاتك، بناء على أنه الباء للسببية، وقيل للملابسة، وقيل للمعية، والأولى أن يكون للسببية. للسببية أبلغ بنظري. وبالبراءة، هذه الموالات، ثم الشق الثاني والجناح الثاني للتقرب إلى الله، كالطير الذي يطير بجناحين، المتقرب إلى الله إنما يكون متقربا بجناحين، جناح الولاء وجناح البراءة، جناح الدعاء له وجناح الدعاء عليه، جناح السلام وجناح اللعن، عبر ما شئت. فلذا أتقرب إليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب. كان الحديث في الناصب، ما هو الناصب ومن هو الناصب، حيث أنه بالأمس أشرت بعض الإشارات والروايات التي وردت في هذا الباب، والليلة أريد أن أفصل هذا الموضوع لأنه موضوع هام جدا ونعاصره فعلا. موضوع الناصب والنواصب الآن من المواضيع التي تطرح في الكتب الفقهية، ومن أبرزها في يومنا هذا، حيث هو مدار بحث الخارج في الفقه تقريبا، هو عبارة عن عروة الوثقة لسيدنا اليزدي قدس سره الشريف، وكذلك ما سبقه وما لحقه من الكتب الفقهية الاستدلالية، وكذلك الرسائل العملية، كل فقهائنا المعاصرين ومن قبلهم وإلى زمان الشيخ الطوسي عليه الرحمة، وإلى زمان الشيخ المفيد، يعني أكثر من 1000 سنة منذ الغيبة الكبرى، هذا الموضوع مطروح من المسائل والموضوعات التي طرحت كمسألة فقهية عند الفقهاء جميعا على الإطلاق. من يكتب فقها استدلاليا كبحوث الخارج، أو من يكتب رسائل عملية مثل منهاج الصالحين وأمثال ذلك، يتعرضون إلى هذه المسألة، وذلك إحنا عندنا النجاسات والطهارات فيذكرون، طبعا اختلاف في العدد بين الفقهاء والأعلام، لكن المعروف أنه النجاسات 10 والطهارات 10 أيضا. من النجاسات السابع من النجاسات كما في العروة الكافر، فإنه نجس بأقسامه، هذا ما يذكره السيد اليزدي قدس سره الشريف. كذلك في الشرائع، في الجواهر، في الكتب الفقهية بصورة عامة يطرحون هذا الموضوع، أنه الكافر نجس. الكافر أولا يبدأون ببيان موضوعية الكافر ومصداقية الكافر، أنه الكافر من هو وما هو الكفر، فيذكرون مواضيع مختلفة ومتعددة بالنسبة إلى تحديد معنى الكفر والكافر حسب المصطلح الفقهي. تارة يتعرضون إلى المسألة كمصطلح مثلا عقائدي في العقائد يبحث عن الكافر، وتارة كبحث لغوي أنه في اللغة ما هو الكفر بمعنى الستر ومن هو الكافر الذي يستر، وتارة يبحث في الفقه أنه من هو الكافر. ففي الفقه يلحق بالكافر جماعة من المسلمين في الظاهر، ولكن يحكم عليهم بالكفر في الظاهر وفي الباطن عند فقهائنا، يعني في الفقه الجعفري الإمامي الاثنى عشر على ضوء مذهب أهل البيت من رسول الله، طبعا من القرآن الكريم ومن رسول الله والأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام. فهذا الفقه الإمامي الجعفري، على ضوء هذا الفقه يلحق طوائف 4 بالكفار. عندنا 4 من الطوائف الإسلامية، يعتبر أنه من الطوائف الإسلامية، لكن في مذهبنا نلحقهم بالكفار أولا في الدنيا والآخرة. يعني شنو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا نحكم عليهم بالنجاسة، بأنهم هؤلاء يحكم عليهم بنجاستهم، يعني كما أن الكافر من يحكم عليه بنجاسته كالمشرك، كما أن المشرك نحكم عليه بنجاسته أنه إذا لاح إيدك وإيدك رطبة أو إيده رطبة ورطوبة منتقلة كانت كالبلل، فإنه يلزم نجاسة اليد حينئذ، يلزم نجاسة اليد. كما أن الكلب والخنزير من النجاسات، كما أن الدم من النجاسات، الكافر أيضا من النجاسات. وهؤلاء الطوائف الأربعة الذي بظاهرهم يحكم عليهم بالإسلام، ولكن في مذهب أهل البيت يحكم عليهم بالكفر بظاهرهم وبباطنهم، نقول بكفرهم. الطوائف الأربعة من هم؟ الغلاة أولا. طبعا من هم الغلاة؟ بحث موجود عند في الفقه والفقهاء أنه الغلاة من هم؟ الغلاة الذين، هذه قاعدة عامة وضابط الكلية أعطيها، الضابط الكلية، لأنه عندي رسالة أيضا موجودة، الإخوة اللي على الإنترنت معي اللي يتابعون مؤلفاتي موجودة في الموسوعة الكبرى رسالات إسلامية على الإنترنت، رسالة من هم الغلاة وما هو الغلو تحت هذا العنوان، فهناك بحث مفصل إجماله وبكلمة وبسطر واحد أنه الغالي كل ما كان لله على نحو الاستقلالية ينسبه إلى غيره على نحو الاستقلالية فهذا غالي، هذا تجاوز الحد. الغلو غلى القدر عندما يتجاوز الحد الحرارة، حرارة مثل 100 درجة، فإذا تجاوز 100 صار 101 صار غالي، صار غلو لأنه يتجاوز الحد. فالغالي عندنا كل من ينسب لغير الله، فليس لغير الله، مثلا فرقة من بني العباس كان يعتقدون بألوهية واحد من خلفاء بني العباس، أو عند الشيعة غلاة يعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الألوهية مختصة بالله سبحانه وتعالى، الألوهية مختصة بالله، العبودية مختصة بالله، فمن ينسب ما كان مختصا لله على نحو الاستقلالية إلى غيره يجب أن يكون غاليا، سواء في الذات، في الصفات، في الأفعال. مثال ذلك أنه في الذات نقول علي هو الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فهذا من الغلاة في الذات. وفي الصفات أنه نعطي صفة مثلا لواحد من الأئمة، لأمير المؤمنين أو واحد من الخلفاء أو أي شخص، نعطي له صفة إلهية على نحو الاستقلال، مثلا الله هو الرازق، نقول علي بن أبي طالب هو الرازق على نحو الاستقلالية، كما أن الله على نحو الاستقلالية والذاتية رازق، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيضا رازق، هو الرزاق على نحو الاستقلالية والذاتية، يعني ما يحتاج أنه يأخذ إذن من رب العالمين، ما يحتاج أنه يستمد القوة والحول من رب العالمين، هو عنده حول، هو عنده قوة، هو بعد هو فحينئذ يكون غاليا في صفة إلهية. أما إذا قلنا لا، الله يرزق، أمير المؤمنين يرزق لا على نحو الاستقلالية، الله يرزق على نحو الاستقلالية، أمير المؤمنين يرزق على نحو التبعية بإذن من الله، ماكو مانع، بإذن من الله سبحانه وتعالى، الله يأذن له بأنه يرزق، ماكو مانع، على نحو التبعية لا على نحو الذاتية والاستقلالية، ماكو مانع. هذا ليس غلوا، لأنه الغلو أن يتجاوز الحد وينسب إليه ما لله على نحو الاستقلالية، ينسب إليه على نحو الاستقلالية. مثال آخر اللي الآن مطروح بين الوهابية وأتباع من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على أنه الوهابية يتهمون الشيعة بأنهم أنتم تقولون أئمتكم يعلمون الغيب فأنتم من الغلاة، لأنه لا يعلم الغيب إلا هو، لا يعلم الغيب إلا هو. صحيح، إذا نحن قلنا أهل البيت يعلمون الغيب ما كان وما يكون وما هو كائن، كما أن الله يعلم الغيب ما كان وما يكون وما هو كائن على نحو الاستقلالية، هذا غلو، كل من قاله فعليه لعنة الله، نلعنه على نحو الاستقلالية. أما على نحو التبعية شنو المانع؟ إلا لمن ارتضى من الرسول، الله يعلم الغيب ويطلع على غيبه من ارتضى، من أذن له، شنو المانع؟ أن رسول الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن بإذن من الله، مو بذاته، ذاته فقير الرسول، هذا أنتم الفقراء، الفقر فخري، ذاته فقير في حدوثه وفي بقائه، يحتاج إلى علة نور الأنوار وهو الله، إلى علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى، فهو محتاج، لا يملك في ذاته نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موت، كما قال الرسول أنا لا أملك كل شيء في ذاتي، أما أنا أملك في ذات الله، بمعنى أنه الله أعطاني هذا الملك، شو المانع؟ كما الله سبحانه وتعالى أعطى لسليمان أن يسخر له البساط يركب على بساط ويطير، تمام؟ وسخر له الجن وكل الجن والإنس بالنسبة إلى بناء المعبد. فشنو المانع؟ الله سبحانه وتعالى يعطي هذه القدرة لواحد من أوليائه، شو المانع؟ لرسول الله، لأهل البيت، أنهم يعلمون الغيب ما كان وما يكون وما هو كان، لا على نحو الاستقلالية. تنتهي المشكلة، بعد ماكو مشكلة. هذا الجهل الذي عند الجماعة، أنهم يجهلون هذا المعنى، يتصورون احنا عندما نقول أئمتنا يعلمون الغيب كما أن الله يعلم الغيب، أئمتنا يعلمون طابق النعل بالنعل. الله يعلم الغيب على نحو الاستقلالية والحقيقية والذاتية والكلية وفي دائرة واجب الوجود، وأئمتنا أيضا يعلمون الغيب على نحو الكلية والذاتية والاستقلالية وفي دائرة واجب الوجود. هذا غلط، هذا شرك، هذا غلو، هذا بلا شك غلو. لكن نقول الله يعلم الغيب ما كان وما يكون وما هو كان على نحو الذاتية أولا، على نحو الاستقلالية ثانيا، على نحو الحقيقة ثالثا، على نحو الكلية رابعا، في دائرة واجب الوجود لذاته خامسا. وأما أئمتنا والرسول الأعظم يعلمون الغيب أيضا، لكن في دائرة الإمكان أولا، على نحو الجزئية ثانيا، بإذن من الله ثالثا، على نحو المجازية رابعا. أصل فرق بين علم الأئمة وعلم الله. فالغلاة عندنا ممن يحكم عليهم بالنجاسة، الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الخوارج، الخوارج يحكم عليهم بالنجاسة أيضا، حتى ولو قالوا بشهادتين نحكم عليهم بنجاستهم في الظاهر وفي الباطن، في الدنيا وفي الآخرة، نحكم عليهم بكفرهم في الدنيا وفي الآخرة. الخوارج من هم؟ الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفسقوه، ومنهم من كفره، قال علي كفر والعياذ بالله. فهذا لما يقول علي كفر حينئذ، ونصب العداوة في قلبه وأظهر ذلك بالحرب، وأظهر ذلك بالبراءة من علي، وأظهر ذلك بانتساب الفسق إليه، وأظهر ذلك بانتساب الكفر إليه، جعله كافرا. هذا بلا شك يكون حينئذ كافر، وإن قال بشهادتين، وإن صلى وصام. وحتى كان موضع السجدة كما يقال، الخوارج كان موضع السجدة عندهم واضحة جدا من كثرة سجوده، لكن خوارج كفر نحكم بكفره. عندنا أدلة طبعا على ذلك. وممن يحكم بكفرهم أيضا النواصب، الناصب عندنا محكوم بالكفر ومحكوم بالنجاسة. والطائفة الرابعة المجسمة، المجسمة مثل الكرامية، بأنهم يقولون الله جسم، فمن يقول الله جسم فهذا كافر نجس، لا يجوز الزواج منه، لا يجوز أن تتزوج منه أو تعطي من بناتك إليه إذا كان مجسما، فإنه يعد كافرا. اليزدي رحمة الله عليه، سيدنا اليزدي قدس الله نفسه الزكية صاحب العروة الوثقى، يذكر على أن هناك من الفلاسفة من يقولون بالتجسيم، من الفلاسفة من يقولون بالتجسيم، إلا أنه لا يلتزمون بلوازم الجسمية، فهذا لا يحكم عليهم بالنجاسة. هذا الذي يقول بالجسم، مثل إيش؟ مثل في زماننا هذا الوهابية، الوهابية يقولون الله جسم، أما عندهم أنهم لا نلتزم بلوازم الجسم، وإن كان يلزمهم ذلك، لكن هم يدعون على أنه نقول لا جسم لا كالأجسام، فلا يلزمه لوازم الجسمية، أما جسم على كل حال هو جسم، أما أنه يلزمه لوازم الجسمية من الطول من العرض من العمق أو ما شابه ذلك، يقولون لا نقول، حسب ما يقولون وإن كان هذا القول باطل. يقول من كان يعتقد بالجسمية بهذا الشكل فلا يحكم عليهم بالنجاسة. طبعا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، سيدنا اليزدي يذهب إلى هذا القول. فكلامنا ليس الآن في المجسمة، الآن كلامي في الناصب، ما هو النصب ومن هو الناصب من الناحية الفقهية والعقائدية. خلاصة القول، لأنه روايات عديدة عندنا، وهذه الروايات العديدة تقسم إلى ثمان طوائف. من طوائف؟ طائفة تقول على أنه الناصبي في الروايات من نسب العداوة لأمير المؤمنين بقلبه، هذه طائفة من الروايات يذكر العداوة ويذكر في القلب ولخصوص أمير المؤمنين. طائفة أخرى تقول من نسب العداوة وأظهر ذلك بالحرب مع أمير المؤمنين كالخوارج، هذه طائفة أخرى من الروايات. طائفة ثالثة من الروايات تقول على أنه الناس بمن قدم الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين، نص العبارة موجودة في الرواية، على أنه ليس الناصبي أنه من نصب العداوة لنا وحسب، بل الناصبي من قدم الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين، على أنه مقدم، لأن الله سبحانه وتعالى رتب الأئمة والإمامة بترتيب خاص، إلا أنه هؤلاء غصبوا وظلموا وغيروا ما رتبه الله سبحانه وتعالى. فحينئذ إذا قدم على أمير المؤمنين من لم يكن من الحق أن يقدم يكون ناصبيا. طائفة من الروايات تذكر هذا المعنى، طبعا لا تعجل أنه تحكم عليهم حينئذ أنه هذا ناصبي نجس كافر، لا، لأن هذه مسألة فقهية تابعة المرجع التقليدي. والروايات كما تعلمون في قيودها وفي اختلاف السنة الرواية ولسان الروايات اختلافه يستوجب اختلاف نظر الفقهاء وفتوى الفقهاء حينئذ. لذا ليس من حق كل واحد أنه يقرأ مثلا يقرأ أنه الناصبي من قدم الأول والثاني، وبما أنه الجماعة يقدمون الأول والثاني إذن نحكم عليهم بالنجاسة والكفر وإلى آخر، لا، لأن هذه الروايات متعارضة، هذه الروايات فيها صحيحة وفيها ضعيفة السند، هذه الروايات فيها أعرض عنها الأصحاب وعمل بها الأصحاب، فإذا كانت رواية صحيحة السند لكن أعرض عن الأصحاب مما يوجب وهن الرواية، وإذا كان عندنا الرواية ضعيفة السند لكن مما عمل به الأصحاب مما يجب قوة الرواية، فإذن أكو استفراغ الوسع واستنباط الحكم الشرعي عن أدلته التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فليس من حق الشباب، أقولها للشباب بصراحة، ليس من حقه أنه مجرد يشوف لك رواية يحكم على القوم بالنجاسة وبالكفر، لا، أكو ضوابط تخصص، هذا بحث تخصصي، هذا موضوع تخصصي، مثل واحد انه مجرد انه يوجع راسه مثلا رأسا يقول له اشرب فلان حبايه، لا ما يصير، لانه هذا وجع الراس الى عده عوامل. من يقول لك انه الاسبرين يفيده؟ ربما عنده حساسيه بالنسبه الى الاسبرين، فما لك حق تتجوز له اذا لم تكن من ذوي الاختصاص، اذا لم تكن طبيبا يا دكتور، اليس كذلك الامر؟ اذا لم يكن طبيبا لا يحق له ان يكتب له وصفة طبية، أو أنه يقول له استعمل كذا، أنا استعملته وصل الزين، وأنت استعملته وصل الزين حسب الأمزجة اللي عندك كانت، ربما مزاجك دموي، ربما مزاجك صفراوي، فالدكتور كشف ذلك على ضوء الأمزجة والمزاج أعطاك الدواء، أما أنت توصف هذا الدواء إلى الآخرين لا يحق لك ذلك. لذا كمسألة شرعية أقولها أنه من وصف دواء وهو ليس من ذوي الاختصاص، ليس طبيب، ليس دكتور، يوصف دواء لغيره ومات غيره، دمه يكون في هذا الذي وصف له الدواء، يكون من القتل الخطأ حينئذ، يعني إنما يكون ديته على عمومته، لأنه قتل الخطأ دي على العمومة وبن العام على العاقلة، تسمى بالعاقلة لازم يدفع دية، لأنه صار سبب في قتله، لكن يقول قتل الخطأ، وربما يكون من شبه العام، إذا ثبت أنه من شبه العام حينئذ أديته عليه وليس على عاقلته. لذا كما في الطب في كل شغلة، مو بس بالطب، كل مهنة كل حرفة إذا مو من اختصاصي وأنا أبدي نظر في ذلك، الخباز، والخباز إلى اختصاصه، أنه لمن يعجن، لما مثلا يطبطب على الخبز أو ما شابه ذلك، إلا فن الخباز، هي فن علم، فأنا لست من هذا الفن ولست من هذا العلم، أدخل أنفي في ذلك هذه فضولية، هذا التدخل فيما لا يعني، فيلقي الإنسان ما لا يرضيه، من يتدخل فيما لا يعني يلاقي ما لا يرضيه، والناس تحشي عليه، العقل يحشي عليه، العقلاء يعتون عليه، ناس شنو هالتصرف. فكذلك شبابنا أنه مسائل فقهية ما لكم حق تدخلوا نفسكم بها، هاي مسائل فقهية إلى أصحابها، إلى ذوي الاختصاص، إلى فقهاء، إلى مراجعها، المراجع الصدق مرجع همينه، مو أن يكون زبدي مرجع زبدي، أما الزبد فيذهب الجفاء، لا، مرجع لينفع الناس يمكث في الأرض، فلا بد أن ترجعوا إليه حينئذ. لذا أنا أطرح الموضوع كثقافة، لا تكفقه وأنه تأخذ مني حكم، ما لك حق الآن تأخذ حكم مني على أنه قال السيد العلوي الناصبي كذا فإذا تحكمه، لا، هذا ربما رأي خاص. أما أنت لا تقلدني في هذا الرأي، أنت عندك مقلد، عندك مرجع تقليد، فلا بد أن ترجع إلى مرجعك حينئذ. نعم، إنما أذكر هذه المطالب أنه بودي أنه الشعب يتثقف بهذه الثقافة الحوزويات، هذه الثقافة الحوزوية ولو إجمالا يعني يسمع شيئا من الثقافة الحوزوية حتى يكون عنده إلمامة وحتى إطلال على الفقه الذي هو يتفقه به والذي هو ينتمي إلى هذا الفقه، عنده شوية معلومات لا أقل. فلذا إنما أذكر هذا الموضوع من هذا الباب، من هو الناصبي وما هو الناصب، كما ذكرت روايات ومختلفة الألسن، فمنها من تقول على أنه كل من نصب عداوة أمير المؤمنين، رواية أخرى تقول من نصب عداوة أهل البيت، روايات عديدة ومختلفة كما ذكرت. إجمالا وخلاصة الكلام أنه عندنا النصب على نحوين، نصب في العقيدة ونصب بالعمل. ليش أقول نصب بالعمل؟ لأنه أكو رواية وإن كانت ضعيفة السند ولكن هناك من عمل بهذه الرواية من الأصحاب، لكن مو عمل مشهور حتى يجبر الضعف، لذا كثير من فقهائنا يطرحون هذه الرواية عن العمل والتي تشير إلى النصب العملي لن نصف في العقيدة. والرواية هي أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يقول على أنه ليس الناصبي من نصب العداوة لنا، لأنك لا تجد أحدا ينصب العداوة لنا في الغالب بين المسلمين، المسلمون كلهم يدعون حب أهل البيت، فلا تجد أنه من ينصب، إنما الناصبي، الإمام يقول إنما الناصبي من نصب العداوة لكم، أنتم الموالون، أنتم الشيعة، نصب العداوة لكم لأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا، بما أنكم تتبرؤون من أعدائنا وأولئك يعتبرون الأعداء مثلا من الصحابة العدول، فدفاعا عن الصحابة يحاولون أن يؤذونكم، يفجرون أنفسهم في مواكبكم الحسينية، فهذا من النصب في العمل لا من النصب في العقيدة. الفرق بينهما أنه النصب في العقيدة يوجب الكفر أولا في الدنيا والآخرة، كما يوجب النجاسة وعدم الازدواج منه وعدم التوارث باعتبار أنه الكفر من الموانع الستة الذي يمنع الإرث، فيجب أنه عدم التوارث حينئذ إذا كان ناصبيا، يعني إذا كان الولد ناصبي والأب موالي وشيعي فإنه عندما يموت الأب لا يصل إرثه إلى الولد الناصبي. ليش؟ لأنه النصب كفر والكفر من موانع الإرث، هذا معناته. فعندنا نصب في العقيدة وعندنا نصب في العمل، في العمل يوجب الفسق لا يوجب الكفر. بالنسبة إلى العمل ما أعتقده وقراءتي ونظري الخاص أنه في العمل كما ذكرت تفصيل هذا المعنى في ثلاث كتب فقهية استدلالية، الأول كتاب زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفار، إخواني على الإنترنت هذا الكتاب مطبوع في الموسوعة في المجلد الثاني من الموسوعة الكبرى، موسوعها رسالات إسلامية 100 مجلد، فالآن مطبوع منه ما يقارب 30 مجلد، في المجلد الثاني بحث موجود حول طهارة أو نجاسة الكفار، ومنهم أتعرض إلى المخالف، يعني من يخالف أهل البيت يا ترى يحكم عليه بالنجاسة والكفر أو لا يحكم، بحث مفصل فقهي موجود، وكذلك في كتاب الأقوال المختارة في أحكام الطهارة أيضا هذا البحث موجود، كما هو الآن في كتاب أضواء على زيارة عاشوراء وإن شاء الله سيطبع في المستقبل بحول الله وقوته. فالناصب في العقيدة نقول بكفره وبنجاسته، أما الناصب في العمل نقول بفسقه ولا نقول بكفره وبنجاسته في الدنيا، وإن كان في الآخرة يحكم عليه بالكفر، وكذلك عند ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام أيضا هناك ما يدل على أنه يحكم عليه بالكفر، يعني بالكفر الواقع الباطن، لكن الآن قبل الظهور وقبل الآخرة نحن ومن يكون هكذا أنه يؤذي شيعة أمير المؤمنين ويعاديهم وينصب في قلبه عداوة الشيعة، وهذا ما أذكره دائما جرى برأسي، أنه أنا كنت في حرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم دا أزوره، فأجد واحد من دول أصحاب اللحى والثياب القصار أخذ يتكلم ببغض أنه أطلع أخرج فلان. قلت له يا شيخ تعرفني؟ قال لا. قلت لماذا تتكلم معي بهذا اللحن الشديد الذي من ورائه البغض والعداوة؟ أنا شايفني شايفك معادين. قال أبغضك. قلت لماذا تبغضني؟ قال لأنك شيعي وإني لأبغض كل شيعي. والله العظيم هي نص العبارة، وإني لأبغض كل شيعي. هذا يعني كان يتكلم معي باللغة الفصحى، هذا يبغض كل شيء، نصب عداوة الشيعة في قلبه وصرح بذلك بلسانه. فمثل هذا الظاهر أنه في الدنيا نحكم عليه بإسلام الشهادتين، لأنه يقول بالشهادتين، فيكون فسقا ويكون من النصب العملي. ولكن الكلام في النصب العقيدة والاختلاف بين الأعلام والفقهاء أنه من هو الناصب في العقيدة. المستفاد من مجموع الروايات والطوائف التي ذكرت واللسان المختلف في الروايات أنه إحنا يا ترى النص يعد من الكل التشكيكي أو يعد من الكل المتواتر؟ شنو الفرق؟ كل التشكيكي أمر بسيط، ولكن اختلاف أكو في مراتب من حيث الشدة والضعف. مثل إيش؟ مثل هذا النور، النور الحسي. هذا النور الحسي الآن كل تشكيكي، معناته واحد بسيط وهو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، لكن هذا المعنى الواحد إلى مراتب شدة وضعف تختلف بالشدة والضعف. من نور الشمعة مثلا إلى نور الشمس كله نور، لكن أين نور الشمعة وأين نور الشمس؟ فبينهما تفاوت في الشدة والضعف. هذا يسمى كل التشكيك. كل المتواطي كمصطلح منطقي مثل الإنسان، الإنسان حقيقة شنو؟ حيوان ناطق يصدق على الجميع، يتواطي على نحو التساوي، تواطي عن تساوي، يصدق على كل مصادق الإنسان، زيد وعمر ومؤمن وكافر وجاهل وغني وفقير، كلهم يصدق عليهم أن شيء حيوان ناطق، يعني إنسان كلي متواطي يصدق على مصادقه بنحو واحد في الكلية. ولكن الاختلاف في المصادق، مصادقه بل مختلفة، منهم غني منهم فقير منهم مؤمن منهم كافر حسب الحالات والأوصاف والكيفيات. فلذا الاختلاف يكون في المصادق، هذا يسمى كل متواطي اختلاف في المصادق. بالنسبة إلى النص اختلف الأعلام على أنه يا ترى النص كلي متواطي أو كلي تشكيكي. ذهب المشهور ومنهم أذهب إلى أنه من الكل التشكيكي، يعني أمر بسيط لكن اختلافه في المراتب، أكو شدة وضعف. وصاحب الجوار عليه الرحمة يذهب إلى أنه من الكل المتواطي لكن له مصادق مختلفة. وأيا كان بحث تخصصي، أيا كان فعلا أنه أعنى أدنى الناصبي، أشد فرد للناصبي هم الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب. هذا أشد النصب، أنه يكفر علي بن أبي طالب يقول علي الكفار، هذا معناته في أوج وفي قمة الناصبية. هذا النصب في أوجه ينزل ينزل ينزل إلى أنه ينصب العداوة في قلبه لأمير المؤمنين ولا يظهر ذلك. ينزل أدنى ينصب العداوة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولا يظهر ذلك، إنما موجود البغض في قلبه. فهذه مراتب، يا ترى هذه المراتب مراتب طولية أو عرضية؟ إنما هي من الشدة والضعف، يعني النصب حقيقة واحدة؟ إذا قلنا حقيقة واحدة يلزم أن نحكم على كل هؤلاء النواصب سواء كان ناصبيا ببغض علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ناصبيا بإقامة الحرب، لأنه النصب لغة بمعنى الإقامة، بإقامة الحرب على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كمعاوية وأمثال ذلك، يزيد الذي نصب الحرب لسيد الشهداء ونصب لك الحرب كما نقله في هذه الزيارة، فهذه أيضا مرتبة من المراتب نحكم عليهم بالناصبية، يعني نحكم عليهم بالكفر كما نحكم عليهم بالنجاسة. وهذه المراتب تتنازل أو نقول أن هذه مصادق مختلفة لكل واحد متواطي ليس ذات مراتب تشكيكية. وأيا وكان فأذكر مرة أخرى أنه كل واحد يرجع إلى من يقلده في تعيين الناصب على أنه من هو الناصب. الفرد الأتم والمتفق عليه بين علماء الأعلام مما أجمع عليه العلماء أنه كل من نصب العداوة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في قلبه وأظهرها بلسانه أو أظهرها بيده وأظهرها بحرب مع الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام فهذا يحكم عليه بالناصب. أما دون ذلك مثلا قدم الأول والثاني كما ورد في الرواية الناصب يقدم الأول والثاني على أمير المؤمنين جبت والطاغوت، إذا قدم هذا ما معلوم أنه يكون من الناصب الذي يحكم عليه بالكفر، لأنه ربما يقدم ذلك جهلان كما أكثر المسلمين الآن، لأنه يقول لك أصح الكتب فلان كتاب وفي فلان كتاب نجد يذكر عشرات ومئات الفضائل لفلان ولفلان مثلا ما أنزل الله بها من السلطان، وكما يقول علام الغدير أنه كلها من الأحاديث الموضوع على رسول الله والمكذوب على رسول الله سيكثر الكذابون من بعده، فيذكرون الفضائل. أصلا واقعا الإنسان يتعجب يعني يتنافى مع العقل والعقلانية كما يتنافى مع روح الإسلام من هذه الفضائل الذي يذكر، ما أذكر لكن موجودة في المجلد السابع في الغدير على ما في بالي، يذكر هذه الأحاديث الموضوعة في فضائل فلان وفلان وأمثال ذلك، أن هذه كلها أحاديث موضوعة في قبال، لأن معاوية قالهم معروف هذه بعد أنه معاوية قالهم أنه جيبوا أولا أذكروا مدام لأمير المؤمنين، قالوا ما يصير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما يقدر واحد يذمه، قال بلي ما يقدر واحد يذمه، لكن أذكروا في مقابلة من كان من خصومه أذكروا فضائلا لخصوم علي بن أبي طالب يوازي فضائل علي بن أبي طالب بل يزيده على فضائل علي بن أبي طالب. لذا وضعوا هذه الأحاديث بني أمية، وضعوا هذه الكتب إنما كتبت من زمن عمر بن عبد العزيز، يعني من زمن بني أمية كتبت هذه الصحاح والروايات الأخرى، وإلا عمر بن الخطاب قد منع من تدوين الحديث، قال ما لكم حد دون الحديث، ممنوع حرام، كان عند عمر بن الخطاب كان أنه ممنوع تدوين الأحاديث، لذا الصحابة لم يدون الأحاديث، ومن ثم هاي الأحاديث الموضوعة كثرت لأنه ما كل شيء مدون، فكل واحد قام ينسب إلى رسول الله مما لم ينزله الله سبحانه وتعالى. من أكل سمعت من رسول الله من أكل بصل عكة فقد وجبت له مكة أو زار مكة أو ما شابه ذلك، رواية وضع على رسول الله مثلا من هذه الوضعات الموضوعة لا ما شاء الله. ليش؟ إنه السنة لم تدون، فلما دونت دونوا ما يكون ملائما مع الخط الأموي مع النهج الأموي مع الإسلام الأموي يتلائم معهم، لذا تجد أنه يصرون على أنه فلان كتاب صحيح وأنه فلان أصح الكتب. ليش؟ لأنه كل أحاديثه إنما هو يدور في إسلام أموي وليس إسلام علوي، إسلام أموي وليس إسلام محمدي الأصيل، ومن ثم أنه هاي الروايات التي وضعت. فعلى كل حال هذا الذي يقدم الأول والثاني ربما جهلان يقدم باعتبار آبائي شو بقدمه وكتبهم قدمه فلا يقدم، فمثل هذا وإن قدم الأول والثاني لكن لا يحكم عليه أنه نكون ناصبي وكافر وأنه نحكم عليه بالنجاسة وعدم التجاوز وعدم الإرث وإلى آخره، لا مثل هذا لا يحكم. ليش؟ أنه نعم إذا كما ذكرت أمس بالتفصيل بالنسبة إلى السؤال الذي سئل أنه إذا استيقن أنه الحق مع أهل البيت استيقنتها قلوبهم وجحدوا بها بعدما استيقنت تيقن أنه الحق مع علي وعلي مع الحق، لكن مع ذلك جحد، كما أكو واحد من إخواننا في بغداد يقول واحد من دول من أهل العلم يعني طاهر من أهل العلم إخواننا يقول تباحثت وياه وصلت إلى مرحلة لأثبت له أنه أمير من علي بن أبي طالب أولى وأفضل بالخلافة، يقول آخر الأمر قال هذا اللي يقوله كله صحيح وأنا متيقن به، لكن مع ذلك الآن لو جاء رسول الله ويقول علي بن أبي طالب مقدم أنا لا أقبل منه، هذا بعد استيقنتها وجحدوا بها، هذا مسلم يكون ناصب كافر ويكون من المخلدين في النار، لأنه ناصب الكافر المعاند الذي استيقن الحق مع أهل البيت ولكن مع ذلك جحد بها يكون كافر جحود. كافر جحود هذا يكون مخلدا في النار. نعم بقية المسلمين اللي وصل لهم هذا الأمر، هذا الإسلام فعلا الإسلام في مدرسة الصحابة وصل إليهم وآمنوا بذلك في ظاهر الأمر، هؤلاء بالنسبة إلى يوم القيامة كيف يكون أمرهم كما ذكرت بالأمس حسب روايات أهل البيت يفوض أمرهم إلى الله، فإن عفى عنهم فيدخلهم الجنة وإلا فالأمر إليه، إما أن يخلدوا في النار وإما أنه يدخل النار كالشيع الفاسق كما ذكرت بالأمس، أنه الشيع الفاسق الذي لم يتوب غفل عن التوبة من ذنوبه ولم تدركه شفاعة أهل البيت بحيث كان الذنب عظيم بحيث حتى شفاعة أهل البيت لم تدركه بناء على أنه لم تدركه، فإذا ثبت هذا المعنى فحينئذ يدخل النار، يدخل النار لسنين مثلا ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، وإذا دخل الجنة فلا يخرج من حينئذ يكون من أهل الجنة. لكن الكافر الجحودي مثل فرعون عرف الله سبحانه وتعالى لذا قال الآن آمنت بربي موسى بعدما غرق وفي آخر لحظاته قال آمنت بربي موسى، قال لا الآن وقد عصيت من قبل، الآن بعد ما يقبل من عندك، فيعرف الله سبحانه وتعالى استيقن ولكن جحده، فمثل هذا يكون من أصحاب التابوت. فكل من عرف أنه الحق مع علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وتيقن بذلك لكن جحده كفر جحود هذا يكون من أصحاب التابوت، هذا في قعر جهنم في الطابق السابع من جهنم في أسفل السافلين من جهنم، سبع عندنا من أصحاب التابوت. وكذلك طبقات الجهنم إنما يكون باعتبار طبقات الجحود ومراتب الجحود كيف يكون جحود لأهل البيت عليه الصلاة والسلام ولله لا فرق. طبعا بالنسبة إلى الناصب هذه نقطة لا أغفل عنها أفضل، وهو أنه إحنا عندما نقول الناصب نحكم عليه بالكفر لأنه يرجع إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين، وباتفاق المسلمين أهل القبلة كل المذاهب الإسلامية يقولون كل من أنكر ضروري من ضروريات الدين فهو مرتد فهو كافر. كيف ينكر ضروري من ضروريات الدين؟ القرآن الكريم، كل من ينكر آية من القرآن الكريم فإنه يكون مرتدا حينئذ، لأن القرآن الكريم من ضروريات الدين، يرجع إنكار الآية إلى إنكار الرسول وإنكار الرسول إلى إنكار الله، فحينئذ يجب أن يكون مرتدا ونحكم عليه بكفره وبنجاسته في الدنيا وفي الآخرة. فنقول بالنسبة إلى الناصب الذي ينصب عداوة أهل البيت في قلبه بما أنه ينتهي إلى إنكار ضروري من ضروريات الدين وهي آية في القرآن الكريم وهي آية المودة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الأمة الإسلامية جميعا على أنهم يودوا أهل البيت ذوي القربى، وأبرز أهل البيت أمير المؤمنين سيد أهل البيت فاطمة الزهراء سيدة أهل البيت، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهؤلاء أبرز ذوي القربى مما لا يمكن أن ينكر عند المسلمين. فإذا كل من نصب عداوة هؤلاء في قلبه يعني مودة ماكو، لأن العداوة يقابل مودة، فإذا كانت مودة ماكو كانت العداوة، فحينئذ يلزم أنه ينكر هذه الآية عملا ببغضه لأهل البيت، يلزم أنه ينكر هذه الآية آية المودة عملا، فلا يود أهل البيت لا يحب أهل البيت، أنكرهم بقلبه ونصب لهم العداوة، لذا مثل هذا يلزم أن يكون حينئذ مرتدا، يلزم أن يكون كافرا، يلزم أن نحكم عليه بكفره في الدنيا والآخرة كما نحكم عليه في الدنيا بالنجاسة وفي الآخرة بعذاب الله والشقاء، أما الذين شقوا ففي جهنم في النار خالدون فيها، فلذا نحكم عليهم بالكفر وبالنجاسة لأنهم أنكروا ضروري من ضروريات الدين وهي آية في القرآن الكريم كما الروايات التي عندنا على أنه الناصبي يقول للإمام لا تغتسل في الحمام، ليش لا تغتسل من ماء الحمام؟ لا أنه لا تغتسل، لا تغتسل من ماء الحمام باعتبار الزمان القديم كان عندما يغتسلون المياه تجري في مجرى ثم بعد ذلك يخرج إلى الخارج، فالبعض كان يغتسل بهذه المياه تجتمع هذه المياه فيغتسلون به، الإمام نهى عن ذلك أئمة عليهم الصلاة والسلام، أنه بهذه المياه التي تكون هي نتيجة مياه الناس لا تغتسل. لماذا؟ قال لأنه يغتسل فيه اليهودي والمسيحي والمجوسي والناصب لنا العداوة والناصب. وهو يقول أنجس من الكلب، الناصب لنا أنجس من الكلب. لذا هذا الماء الذي يكون نتيجة اغتسال الناصب يجب أن يكون ماء نجس، لأنه وضع فيه كلب، بل هو من يكون أنجس من الكلب. يقال في وجه الأشدية أشد من الكلب وأنجس من الكلب، والناصب لنا أشد نجاسة من الكلب. وجه الأشدية يقال باعتبار الكلب عنده نجاسة ظاهرية، خبث ظاهري، الكلب في باطنه في وجوده لم يكن خبيثا، وجود من الله سبحانه وتعالى لا يكون خبيثا، إنما في ظاهره يكون خبيثا، الله سبحانه وتعالى حاكم عليه بالخبث والنجاسة، حتى لو خليته ألف مرة بالماء وطلعته لا يطهر، لأنه النجاسة نجاسة ذاتية من حيث الظاهر، فيكون خبثه خبثا ظاهريا. ولكن الناصب عند خبث ظاهري وخبث باطني، خبث باطني لأنه أنكر ولاية أهل البيت، أنكر مودة أهل البيت، أنكر محبة أهل البيت، بل نصب العداوة في قلبي لأهل البيت عليه الصلاة والسلام. لذا يكون عنده خبث باطني، كما أنه يحكم عليه بالنجاسة الظاهرية يعني خبث ظاهري. فمن ثم كان أشد من الكلب، هاي وجه الأشدية، أنه لماذا النصب أشد من الكلب. وروايات عديدة في كتاب الخمس عندنا، في كتاب الطهارة عندنا، في كتاب الجهاد عندنا بالنسبة إلى الناصب يجاهد أو لا يجاهد، هذه روايات يعني متناثرة في عدة من الكتب الفقهية، في كتاب الخمس، كتاب الطهارة، كتاب الجهاد وأمثال ذلك. فعلى كل حال، من نصب هذا القدر المتيقن أنه من نصب عداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في قلبه وأظهر ذلك بلسانه ونصب لهم الحرب، فهذا ناصبي، هذا كافر، وهذا يستحق اللعن الإلهي في الدنيا والآخرة، كما لا بد أن نتبرأ من هذا في عقيدته وفي معاشرته وفي سلوكه، لا بد أن نتبرأ منه. وهذا ما جاء في زيارة عاشوراء، حيث قال يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى الخمسة من أصحاب الكساء بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب. إذن البراءة ممن قاتلك هذا الصنف الأول، ونصب لك الحرب الناصبي الذي أظهر العداوة بالحرب هذا الصنف الثاني، وبالبراءة التأكيد آخر، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم. هذولا أكثر نصبا. لماذا؟ لأنه استيقنوا أنه الحق مع علي بن أبي طالب، قالوا له بخن بخن يا علي، ولكن مع ذلك أسسوا أساس الظلم والجور. فمثل هذا ومثل هؤلاء لا بد أن نتبرأ منهم، لا بد أن نتبرأ منهم، لأنه أساس الظلم. مثل فارسي معروف أنه إذا اللبنة الأولى والطابوق الأول إذا وضعناه تحت بناء تحت جدار، فإن الجدار من الثرى إلى الثريا سيكون الجدار أعوجا معوجا. لذا الأساس، زينب الكبرى عليه الصلاة والسلام تشير إلى هذا المعنى، أنه ما قتل الإمام الحسين إلا نتيجة أولئك الذين أسسوا أساس الظلم من بعد رسول الله وانقلبوا على أعقابهم، فأسسوا أساس الظلم، فكربلاء كانت نتيجة ذاك. لذا لابد أن أتبرأ من كل هذا الخط من البداية حتى النهاية وإلى يوم القيامة، كما سيأتي في زيادة عاشوراء، أنه أتبرأ منهم إلى يوم القيامة. يعني مسألة فوق الزمان والمكان وفوق الأشخاص، لا تنحصر بأشخاص، لا تنحصر بزمان، لا تنحصر بمقطع زماني مقطع مكاني ببقعة في الأرض، لا، في كل الأرض في شرقها وغربها. أتبرأ من هذا النهج الظالم، أتبرأ ممن أسسوا أساس الظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. عليكم يعني كان الخطاب بموالاتك، يخاطب الإمام الحسين أنه أتقرب بموالاتك، لأن موالاتك يعني موالاة الله، موالاتك يعني موالاة رسول الله، موالاة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، موالاة فاطمة الزهراء. لذا بموالاتك أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين. أما بالنسبة للبراءة، أتبرأ ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، أنتم الخمسة بالخصوص الآن عليكم يعني على رسول الله أسس أساس الظلم، حيث أنكر مقام رسول الله، حيث أنكر ما نصبه رسول الله، هذا ظلم، هذه أذية لرسول الله. الذين يؤذون رسول الله فعليهم لعنة الله ولهم في الآخرة عذاب مهين. فلذا أنكروا وأسسوا أساس الظلم والجور عليكم على رسول الله، على فاطمة الزهراء، على أمير المؤمنين، فضقوا هامته في محرابه لشدة عدالته. من هم؟ هم هؤلاء الخوارج. نتيجة من؟ نتيجة المدرسة الأموية، المدرسة الأموية نتيجة المدرسة الفلانية، وهكذا. فحينئذ نتبرأ ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وبعد ذلك مرة أخرى، شوف هذا كله تأكيد في مقام التبري، تأكيدات متعددة. يعني هذه مسألة مهمة جدا في حياة المؤمن، أنه كما تتولى الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام والقرآن، لابد أن تتبرأ من أعداء الله، من أعداء أهل البيت، من أعداء رسول الله، ممن أسس أساس الظلم والجور عليهم، وأبرأ إلى الله. إلى الله أبرأ، كما أتقرب بموالاتك إلى الله سبحانه وتعالى أبرأ إلى الله، لأن هذه البراءة تنتهي إلى التوحيد. براءتي أساس التوحيد، التوحيد الخالص لابد أن يكون فيه ولاء وبراءة، وإلا ولاء من دون براءة فليس من التوحيد الخالص. فلذا أبرأ إلى الله أولا، وإلى رسوله، إلى التوحيد والنبوة، أبرأ الله إلى رسوله ممن أسس أساس ذلك. ممن؟ إنما ذكر ذلك بمن، من يدل على ذوي العقول. يعني هناك رموز لم يذكر أسماءهم، بعدين تجي أسماءهم، اللهم لعن الأول والثاني والثالث والرابع، تيجي بعدين. لكن الآن يعطي خط كلي، نهج كلي، أنه إحنا لازم نتبرأ من هذا النهج، النهج الذي يكون مؤسس الظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه. الستارة يأسس يعوف، لا، أسس وبنى البناء وراها. هاي القصور الظالمة المشيدة بالظلم والجور على أهل البيت، هذه كلها نتيجة من؟ إذا لابد أن أتبرأ منهم، ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره. وجرى في ظلمه يحتاج إلى توضيح، هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا كان بودي أن أشرح الموضوع كبحث فقهي من كتاب تنقيح مباني العروة لشيخنا الأستاذ آية الله العظمى الشيخ المنذر جواد التبريزي، بحث بالنسبة للناصب، وكذلك في ما كتبته في الأقوال المختارة بالنسبة إلى هذا البحث، لكن مع الأسف بعد ماكو مجال. مثلا بالنسبة للرواية موثقة أبي عفور قال عليه السلام: إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه، وبينت وجه الشبه. هذه رواية. والروايات الأخرى في هذا الباب يقول: كتبت كما في خبر محمد بن علي بن عيسى، كتبت إليه أي إلى الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام أسأله عن الناصب، هل أحتاج في امتحاني إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقادي بإمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. طبعا هذا يحتاج إلى توضيح وإلى بيان كما ذكرت ذلك، يعني ما يمكن أنه نستدل بهذه الرواية وحسب، ونحو غيره مما يدل على أن غير الاثنى عشرية من فرق المسلمين ممن نحوا الأئمة الأطهار عن مراتبهم التي عينها الله سبحانه وتعالى لهم، وغصبوا خلافتهم الحق التي نص الله عليها، هم النواصب، فكيف يحكم عليهم بالنجاسة؟ وأجيب عنه أن الناصب تارة بالمعنى الخاص، وهو نصب عداوة آل محمد عليه الصلاة والسلام في القلب، فهذا مما يوجب الكفر الذي يقابل الإسلام، فإنه يستلزم إنكار الضروري من الدين، وهو وجوب مودة آل محمد ذوي القربى أجلا للرسالة المحمدية بنص من القرآن الكريم، فيحكم عليه بالكفر والنجاسة. وأخرى في المعنى العام، فهذا من الكفر الذي يقابل الإيمان، وإنه من المسلم في الدنيا يحكم عليه بالطهارة لقوله الشهادتين وعدم لزوم إنكار الضروري، ولكن في الآخرة نحكم عليه بالكفر كما يحكم عليه في دولة الإمام المهدي حين ظهوره عجل الله فرجه الشريف. وذكرت هناك روايات ومباحث في هذا الباب مباحث فقهية واستدلال، والمختار القول بالتفصيل بيان ذلك بالنسبة إلى المجسمة، وكذلك بالنسبة إلى ما ذكرته بالنسبة إلى الناصبي والروايات الواردة في هذا الباب، وكذلك بالنسبة إلى الخوارج والغلاة. ومن أراد التفصيل فكما ذكرت عليه مراجعة كتاب زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفار. أقول قولي وأستغفر الله ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا أبا عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين وشيعته بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن، حتى نلقاه ونلقاك وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، ديوننا به مؤدية. اللهم وارحم أمواتنا مراجعنا الماضين سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين، أموات السامعين، أموات المشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.